يعني هذه الأمور حدها الشارع، يعني الزكاة، الصيام، الحج، حدها، أخبرنا بحدودها، وضحها، لا نردها إلى العرف والعادة. نعم. وأما إذا حكم الشارع عليها ولم يحدها فإنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه، وقد صرح لهم بالرجوع إلى ذلك كما في قوله. الفعل المضارع إذا جزم وأردت أن تصل فإنه ينصب، فإنه ينصب. ومن العلماء من قال يكسر، لكن الأغلب أنه ينصب، يعني لم يحدها بحد. نعم. وكما في قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا مثل قوله وأمر بالعرف، ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدا، منها أن الله، لأن قوله وعاشرهن بالمعروف، المعروف يحده العقل ويحده الشرع، فإذا نظرنا بكلمة المعروف إلى ما تعرف الناس عليه وصار من عادتهم حدناه بالعقل، وإذا أردنا أن نحد المعروف أنه ما يقابل المنكر حددناه بالشرع، واضح ولا؟ فإذا كان إذا أردنا أن نحده بالشرع نقول بشرط أن لا يكون منكر، وإذا أردنا أن ندخله في العادات وعرف الناس نقول ما تعارف الناس عليه. ولهذا ذكر وعاشرهن بالمعروف، قال وأمر بالعرف. مثلا المثال الأول لعادة الناس ما جرى به عرف الناس، ويدخل فيه أن لا يكون المعاشرة بمنكر، والآخر وأمر بالعرف يعني بالمعروف لا تأمر بمنكر. نعم. منها أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب، كل هذه أمثلة، انتبه، كل هذه أمثلة ما حدها الشارع، يعني الإحسان الوالدين، الأقارب، اليتامى، المساكين، ابن السبيل، هذه ما حدها، أمر الله بالإحسان. طيب ما هو طريقة الإحسان بابن السبيل بالوالدين؟ هذا كله يرجع فيه إلى ما تعرف الناس أن هذا إحسان. نعم. وكذلك الإحسان إلى جميع الخلق، فكل ما شمله الإحسان مما يتعرف الناس فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية، لأن الله حق ذلك، والإحسان ضد الإساءة، بل وضد لعدم إيصال الإحسان القولي والفعلي والمالي. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كل معروف صدق، وهذا نص صريح أن كل ما فعله العبد مع الخلق من أنواع الإحسان والمعروف فهو صدق. وكذلك شرط الله ورسوله في عقود المعاوضات وعقود التبرعات الرضا بين الطرفين، ولم يشترط في ذلك العقد لفظا معينا. قضية الرضا حده الشارع، لا نلتفت لغيره، لكن بالنسبة لألفاظ العقود بعتك اشتريت هذا ما حدها الشارع، فلو قال بعتك هذه السيارة، أهديتك هذه السيارة، وهبتك السيارة، وهو يريد البيع، نقول يصح البيع، لأن العبرة بالألفاظ المعاني وليس المباني، فكل ما تعرف الناس عليه فإنه يأخذ العرف. يعني مثل إنسان الآن زوج بنته، وهذا حصل، إذا قال زوجتك بنتي هذا اللفظ شرعي معروف، طيب قال جوزتك بنتي عند الحنابلة ما يصح هذا اللفظ، وعلى الراجح أن يصح، لأن العبرة بالألفاظ المعاني، فالله عز وجل ما حد الألفاظ في البيوع، في الشراء، الأنكحة، ما حد ألفاظا معينة، فلو قال جوزتك بنتي، وهبتك بنتي، أعطيتك بنتي، وهو يقصد زوجتك، نقول العقد صحيح. نعم. فأي لفظ وأي فعل دل على العقد والضرر حصل به المقصود، ولهذا قال العلماء وتنعقد العقود بكل ما دل عليها من قول أو فعل، ولكنه مستثنى منها بعض مسائل أشارت لعقدها القول لخطرها مثل النكاح، قالوا لا بد فيه من إيجاب وقبول، وقبول بالقول، وكذلك الطلاق لا يقع إلا باللفظ أو الكتاب. هذا مذهب الحنابلة، احتاطوا النكاح وقالوا لا بد من لفظ انكحت او زوجت، والصحيح الثاني. نعم. ومن فروع هذا الاصل ان العقود التي شروط الطلاق القبض، فالقبض هذا ايضا ما حده الشارع، يعني الشارع ما قال قبض الحبوب بهذه الطريقه، قبض السيارات، قبض البيوت بهذه الطريقه، قبض العقار، لا، فالقبض اطلقه الشارع، ها، فنحدده باي شيء؟ نحده بالعرف، فما كان قبضا بالعرف فهو قبض. يعني مثلا الآن قبض البيت، إذا اشترى واحد بيت كيف قبضه؟ ها، نقول لصاحب البيت اقتلع البيت وسلمه له، أنا أقول سلمهم المفاتيح وانتهى، هذا هو التخلية، يسلم مفاتيح البيت هذا يعتبر قبض، يعتبر قبض. طيب من اشترى شاة ها ما هو قبضها؟ ها أن يمسك برقبتها ويأخذها، واضح ولا لا؟ من اشترى قلما ونحوه ها فقبضه بتناوله وأخذه وهكذا. طيب الحبوب قبضها بكيلها، لأن كان في الزمن الأول يكال وهكذا. نعم. فالقبض ما عداه الناس قبضا، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال، وكذلك الحفظ حيث أوجب حفظ الأموال المؤتمن عليها الإنسان في حفظ مثلها، وحيث اشترط في السرقة أن يكون ذلك من حفظ، والحفظ يتبع العرف، فالأموال النفيسة لها أحراز وغيرها لا أحراز، كل شيء بحسب. ومن ذلك أن الأمين إذا فرط أو تعدى فهو ضامن، فكل ما عداه الناس تفريطا أو تعديا ولق به الحكم. الأمين أمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. طيب ما هو تفسير التعدي والتفريط؟ العرف. التعدي إذا فعل محرما، والتفريط إذا ترك واجبا. لكن ما هو هذا المحرم وما هو هذا الواجب؟ في عرف الناس، في عرف الناس. فلو أن إنسان أخذ سيارة وأوقفها عند البيت، لكن جعلها إلى الشارع أقرب إلى الرصيف مثلا، وأتى واحد اصطدم بها، ها مفرط ولا ما مفرط؟ أجيبه، وش الدليل؟ العرف، عرف الناس أن الشخص اللي يجعل سيارته مضايقة للشارع أنه مفرط. طيب إنسان الآن قطع الإشارة صدمته سيارة، مفرط ولا ما مفرط؟ ما الدليل؟ ما حده الشارع، لكن حده العرف، جرى العرف أن قاطع الإشارة ظالم ومعتدي وهكذا. نعم. ومن ذلك أن من وجد مخططا لزمه أن يعرف حولا كاملا بحسب العرف، ثم إذا لم يجد صاحبها ملكها. طيب أمر الشارع بتعريف اللقطة، طيب كيف طريقة التعريف؟ هل يتكلم في ميكروفون؟ هل يرسل رسائل؟ ماذا يصنع؟ ما أخبرنا الشارع بهذا، نرجع إلى العرف، ولهذا يختلف. قبل سنوات يكون التعريف بالجريدة، الآن يكون التعريف ها بالتغريدة بالواتساب وهكذا، إذن حسب العرف. نعم. ومن فروعها أن الأوقاف يرجعون في مصاريفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع، فإن جهل شرط الموظف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص. العادة والعرف الخاص، إنسان أوقف وقف على مسجد، على مسجد، وقال هذا وقف على هذا المسجد، هنا خلاص حده ما يحتاج. طيب ما حده؟ أتى بفلوس وأموال ودخل هذا المسجد ووضعها ولم يخبرنا بشيء، ماذا نفهم؟ ها أنه يريدها لهذا المسجد. فننظر إلى عرف الوقف الخاص، وليس عرف الوقف العام في النظام، لا الخاص، لماذا وضعها داخل المسجد؟ ها يريدها لهذا المسجد. نعم. ثم إلى العرف العام في صرفها في طرقها، ومن ذلك تقوم اليد والمجارات لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة، الحكم أنها لا إلا ببينة. الحكم باليد، إنسان معه سيارة لها 3 سنوات 4 سنوات معه سيارة يده عليها، ثم تشخص قال هذه السيارة لي، وش العرف؟ أنها له، لا يمكن تكون معه 3 سنوات وليست له وهكذا. ومن فروعها الرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات والأقارب والمماليك والأجراء ونحوهم، كما صرح الله ورسوله في الرجوع إلى العرف في معاشرة الزوجات، والمعاشرة عام من النفقة، فتشمل جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية والفعلية بين الطرفين، وأنه يتعين في جميعها الرجوع إلى العرف. ومن فروعها رجوع المصاحبة التي لا تمييز لها إلى عادتها الخاصة، فإن تعذر ذلك الرجوع المستحاضة، هذا أيضا من الأرف، النبي صلى الله عليه وسلم رده الأرف المستحاضة التي أطبق عليها الدم ولم ينقطع ولا تدري هل هو حيض أو استحاضة، هنا ترجع أولا للتمييز، إذا كانت تستطيع أن تميز بين لون دم الحيض ودم الاستحاضة عملت بالتمييز، ما تعرف التمييز ترجع للعادة والعرف عادة نسائها. نعم. فإن تعذر ذلك بنسيان أولي رجعت إلى عادة نسائها ثم إلى عادة نساء بلدها. ومن ذلك العيوب والغبن والتدليس، وهكذا العيوب والغبن والتدليس، نهى الشارع عن التدليس وعن العيب وعن الغبن في الشراء، واضح ولا لا؟ لكن ما هو ضابط العيب؟ ما هو العيب؟ وما هو التدليس وما هو الغبن يرجع فيه للعرف. فما كان في عرف الناس عيب فهو عيب، وما كان تدليس فهو تدليس، وما كان غبن فهو غبن، وهكذا. نعم. يرجع في ذلك إلى العرف، كما عداه الناس عيبا أو غبنا أو تدليسا ويلقى به الحكم، وكذلك الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها، وكذلك الرجوع إلى مرور المثل لمن وجب لها أمر ولم يسمى أو سمي تسمية فاسدة. يعني عقد على امرأة وقالوا خلاص ما نبي نكتب مهر، ألا أنت تجيب جيب كما قالت بعض الناس، هنا يرجع إلى مهري مثلها في العرف. نعم. ويختلف ذلك باختلاف النساء والأوقات والأمكنة، وقس على نعم يختلف، انتبهوا، يختلف باختلاف النساء والأمكنة. يعني إنسان عقد على امرأة هنا وقال خلاص المهر اللي تأتي به تأتي به، كم سيعطيها مثلا؟ ها 50 50، هذا ما ترغي هنا. لكن هناك بلد مثلا آخر منطقة أخرى المهر 200,000 وعقد على امرأة ولم يسمي مهرا، ما هو العرف عندهم؟ 200، نقول أعطى 200، ما نقول نرجع إلى عرف ذلك البلد، واضح ولا لا؟ نعم. وقس على هذه الأمثلة ما أشبهها وهي كثيرة مذكورة في كتب الأحكام. القاعدة العاشرة البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الحقوق والدعاوى ونحوها. هذه هي القاعدة العاشرة وهي البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الأمور، في الحقوق المالية مثلا أو الزوجية وغيرها، وفي الدعاوى لو ادعى شخص على شخص آخر، وفي نحوه يعني بقية الخصومات. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. واعلموا أن البينة قوله البينة، البينة هي كل ما أبان الحق وأظهره، هذه البينة، البينة هي كل ما أبان الحق وأظهره وأظهره، هذه البينة. فتحتمل البينة هنا تتضمن شيئين، الشيء الأول الشهادة، الشيء الأول الشهادة، الشيء الثاني الظاهر القوي، يعني قوة الأمر الظاهر، قوة الظاهر، هذا يسمى بينة، انتبهوا. طيب قولنا الشهادة الأمر ظاهر، لو شخص ادعى على شخص قال هذه الشماغ التي مع فلان هي شماغي، قلنا عندك بينة؟ قال نعم، يشهد فلان فشهدوا أنها شماغ، هذه بينة. الثاني ما هو؟ قوة الظاهر، يعني إنسان الآن لابس له شماغ وفي يده شماخ ويهرب ويطرده شخص آخر ما عليه شماخ، قال أنا أدعي أن هذه شماغي، قلنا للهارب الذي معه عليه شماغ ومعه شماغ، قلنا عندك بينة؟ قال لا ما عندي بينة. طيب هل نحكم للمدعي هنا باليمين؟ لا. لماذا؟ لأن عندنا قوة الظاهر، مدام شخص عليه شماغ وآخر ما على الشماغ ويطرده وهو مسك بيده بشماغ، الظاهر عندنا الآن أن الشماغ هذه لمن؟ ها؟ أنها لمن قال هذه شماغ. إذن عندنا الآن بينة، عندنا أمر ظاهر، فإذا تعارض الظاهر مع الأصل قدم الظاهر. ما هو الأصل؟ الأصل أن الشماغ مدام أنها في يدي فهي له، هذا الأصل، لكن عارض الأصل أمر ظاهر وقرينة قوية أن الشماغ ها لمن أطردهم. إذن البينة كل ما أبان الحق، سواء شهود أو أمر ظاهر، أو أمر ظاهر. يعني مثلا مثال آخر حتى يتضح، رجل متزوج وفي بيته مدة شهرين وفي بيته، بعد شهرين اشتكت زوجته وقالت فلان لا ينفق علي، لا ينفق علي، نقبل قولها؟ ما نقبله إلا إذا تبينه. لماذا؟ لأن الأمر الظاهر أنه ينفق عليها، شهرين وساكن في بيته بدون أي مشاكل، ماذا يدل هذا عليه؟ أنه ينفق، من أين يأكلون؟ من أين يشربون؟ فهذا عندنا الآن أمر ظاهر عارض الأصل، فيقدم الظاهر، يقدم الله. إذن البينة هي كل ما أبان الحق، إما شهادة أو الظاهر القوي. إذن البينة على المدعي، فإذا كان المدعي معه شهود أخذنا الشهود، إذا كان معه أمر ظاهر أخذ الأمر الظاهر، ها واضح لا؟ طيب نعم. القاعدة العاشرة البينة، القاعدة العاشرة البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الحقوق والدعاوى ونحوها، وهذا أخر نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: البينة على المدعي واليمين على المنكر. رواه البيهقي بإسناد صحيح وأصله في الصحيحين. وقد أجمع أهل العلم على هذا الأصل الذي يحتاجه القاضي والمفتي وكل أحد. وقد قيل في تفسير قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، أن فصل الخطاب هو البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن لي تنفصل المشتبهات وتنحل الخصومات. ولا شك أن ذلك داخل في فصل الخطاب، لأن فصل الخطاب أعم من ذلك. فكل من ادعى عينا عند غيره أو دينا على غيره أو حقا من الحقوق على غيره فعليه البينة، وهي كل ما أبان الحق. هذه البينة، البينة كل ما أبان الحق، فيشمل الشهود ويشمل القرينة والظاهر القوي. نعم. ويختلف نصابها باختلاف المشهود عليه. يختلف نصابها، الحقوق المالية رجلان أو رجل وامرأتان، والزنا أربع شهود، والرضاع يكفي واحد، والفقر والحاجة ثلاثة، يقوم ثلاثة من ذوي الحجة. إذن يختلف في كل حال. نعم. فإن لم يأتي ببينة تشمل صحة دعواه فعلى الآخر اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي. وكذلك إذا ثبت الحق في ذمة الإنسان ثم ادعى أنه خرج منه بقضاء أو إبراء أو غيره فالأصل بقاؤه، فإن جاء ببينة وإلا حلف صاحب الحق أنه لم يستوفي وحكم له به. وكذلك لو ادعى الإنسان استحقاقا في وقف أو ميراث فعليه إقامة البينة التي تثبت السبب الذي يستحق به ذلك. طيب لماذا نطلب البينة؟ كل من ادعى نطلب منها البينة، لماذا؟ ها، لأنه يدعي خلاف الأصل، يدعي خلاف الأصل، فالأصل أن هذا الشيء غير موجود، هذا الشيء ما ثبت، فعليه البينة. نعم. وإذا لم يثبت له شيء والبينة في الأموال وحقوقها وشروطها ووثائقها، إما شاهدان عدنان أو رجل وامرأتان كذلك أو رجل ويمين المدعي أو دعواه ونكون المدعى عليه عن اليمين، أو دعواه ونكول المدعى، هذه الحقوق المالية يحكم فيها بالنكول. أتعرفون النكول؟ يعني إذا قال أنا أطلب فلان 1000 ريال، قلنا عندك بينة؟ قال لا والله ما عندي بينة. قلنا المدعى عليه احلف، قال لا أحلف، يحكم عليه بالنكول، يعني نحكم بالألف، لأنه لما أبى ورفض أن يحلف دل على أنه كاذب، لو كان صادقا لحلف، فإذا لم يحلف يقضى عليه بالنكول. هذا في الأمور المالية، أما الحدود ونحوها ما يقضى فيها بالنكول. نعم. فإن كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه كالمنتقط ونحوه فبينة المدعي أن يصفه بصفاته المعتبرة، فالوصف قائم مقام الشهود في الأموال التي لا يدعيها من هي بيده، وجميع الدعاوي محتاجة إلى هذا الأصل، ويقارب هذه القاعدة الأصل الذي بعده، وهو هذا القاعدة 11. القاعدة 11 هادية عشر. نعم. ما بيع التركيب. نعم. القاعدة 11 الأصل بقاء ما كان على ما كان واليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة 11، وهي الأصل بقاء ما كان على ما كان، فكل من ادعى خلاف الأصل لا نقبل دعواه إلا ببينة، ما دام الأصل معنا وأيضا اليقين معنا، فكل من ادعى ما يخالف اليقين لا نلتفت إليه، لأن دعواه شك. ومثلها أيضا في العبادات، العبادات الأصل بقاء مكان على مكان، إنسان متوضئ ثم شك هل أحدث ولا ما أحدث، نقول الأصل بقاء الطهارة، بقاء مكان على مكان، وهكذا. نعم. هذا أصل كبير يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن شكا إليه الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتلقن أنه أحدث. فمتى تلقن أمرا من الأمور أو استصحب أصلا من الأصول فالأصل بقاء ذلك الأمر المتيقن، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فلا ينتقل عن ذلك الأصل بمجرد الشك حتى يتلقن زواله. فيدخل في هذا بعض مسائل الأصل الذي قبل هذا، ويدخل فيه أن من تيقن الطهارة وشك هل حصل له موجب الطهارة فالأصل بقاء طهارته، كما أن من تيقن الحدث وشك هل الطهارة من إنسان على طهارة شك أنه أحدث ها الأصل أنه طاهر على طهارة، إنسان أحدث يعلم أنه أحدث لكن شك هل توضى أو لم يتوضى، فالأصل أنه محدث. وكذلك طهارة أصل كل شيء، فمتى شك الشاك في طهارة ماء أو طيب إنسان شك، إنسان قال أنا والله ما أدري أنا على وضوء أو على أو قد انتقض وضوءي ما أدري والله، ها ماذا نقول؟ نعم نقول ما عندنا يقين ولا شك، قال والله ما أدري أنا على وضوء أو ما لي على وضوء. أما لو تيقن الحدث وشك هل توضأ الأمر ظاهر، نقول الأصل الحدث، لو أنه متيقن أنه متوضي لكن شك هل أحدث نقول الأصل الحدث، لكن هنا قال والله ما أدري أنا محدث أو متوضي، نقول انظر إلى حالتك قبلهما، انظر إلى حالتك قبل هذين الأمرين، فإذا ذكرت حالتك الأولى ها فأنت بضدها تفعل ضدها، فإذا ذكرت حالتك قبل الشك هنا أنك متوضئ إذن أنت محدث إذا متوضئ، وإذا كان قبلهما أنت محدث إذن أنت متوضئ، واضح لا؟ لكن البعض يقول ها أنا شبيب المشاكل هذه، الراحة إذا بتوضئ وريح نفسك، لكن حنا نتكلم على ها تمييز المسألة تمييزا فقهيا. نعم. وكذلك الطهارة أصل كل شيء، فمتى شك الشاك في طهارة ماء أو ثوب أو قطعة أو آنية أو غيرها بنى على الأصل وهو الطهارة، ومن ذلك لو أصابه ماء من ميزان أو غيره أو وطئ أو ركبة لا يدري عنها فالأصل الطهارة. وهذه أمور مهمة وتدفع حتى الوساوس، يعني بعض الناس لو زار شخص في البيت وأراد أن يصلي عنده في البيت قال أعطني السجادة ولا الفرشة ما ندري عنها، تقول لا يا أخي ما ينبغي هذا الكلام، الأصل الطهارة، إنسان يمشي مع الشارع فوجد ماء يسير وأصاب هذا الماء ثوبه نقول لا تسأل، الأصل أن الماء طاهر هذا هو الأصل حتى تتيقن النجاسة. نعم. ومن فروع هذا الأصل أن من شك صلى ركعتين أو ثلاثا بنى على اليقين وهو الأقل وسجد لسانه خشية الزيادة، وكذلك لو شك في عدد الطواف أو السعي أو عدد الغسلات المحررة بنى على الأقل، وكذلك لو شك في أصل الطواف فالأصل عدم ولو شك في عدده فليأخذ بالأقل. كل ما شك في أمر فليبني على اليقين، شك عليه الصلوات ماضية ولا يدري هل الصلوات عشر أو ها أو 12 مثلا، نقول الأصل أنها عشر هذا الأصل، ما تكلف الذمة إلا بأمر متيقن، لكن الإنسان أحيانا يحتاط يقول يريد أن أحتاط. نعم. ومن ذلك من عليه صلاة متعددة أو صيام وشك في مقداره بنى على اليقين لأنه تحقق ثبوت الواجب في ذمته فلا يبرأ إلا بيقين، ومثل ذلك إذا شكها خرجت المرأة من عدة زوجها فالأصل أنها في العدة، وإذا شك في عدد الرضعات هل هي خمس أو أقل عمل بالأقل حتى يتيقن بلوغها خمسا فأكثر ليترتب عليه التحريم، ومن رمى صيدا مسميا ثم وجده قد مات ولم يدري هل هو من رميته أو بسبب آخر فهو حلال. انتبهوا، رمى صيدا فلما رمى الصيد وجده الصيد قد مات فشك الآن هل هو مات منه أو من غيره، نقول الصيد حلال لأن الأصل أنه من سهمه، لكن لو وجد مع سهمه سهما آخر أو مع كلبه كلبا آخر أو رماه وسقط بماء، انتبهوا تختلف هذه المسألة، لأن عندنا وجد حرام وحلال لكن هنا ما وجد حظر وإباحة، رميت صيدا فوجدته ميتا ما في سهم ثاني، لا ما في إلا سهمك لكنك شككت، الناس الذين يرمون كثير حولك، فالأصل عدم الشك هذا الأصل أنه سهمك. نعم. فهو حلال لأن الأصل عدم غير هذا السبب كما ثبت بذلك الحديث الصحيح، فكل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدم وكل شيء شككنا في عدده فالأصل البناء على الأقل، ويدخل في هذا الأصل من الأمثلة شيء كثير، من تتبع كتب الفقه يرى فائدة هذا الأصل كما يرى فائدة بقية الأصول التي تجمع الفائدة الحاضرة، ويكون للإنسان ملكات يقتدر بها على رغم المسائل الى وفورها والحاقها بقواعدها، والله موفق. نعم، يكون الانسان عنده ملكه يعرف المسائل الفقهيه، ثم ايضا لا يفتح عليه باب الوساوس. اذا بدا ياخذ الاصل بقاء الشيء على ما كان عليه سلم حتى من الوساوس. نعم. القاعدة الثانية عشر: لا بد من التراضي في جميع عقود المعاملات وعقود التبرعات. القاعدة الثانية عشرة أنه لا بد من الرضا، لا بد من الرضا في جميع العقود، لا بد من الرضا في جميع العقود، سواء عقود معاوضات أو عقود تبرعات. والعقود ثلاثة، العقود ثلاثة: العقد الأول عقود المعاوضات، العقد الأول عقود المعاوضات، العقد الثاني عقود الضمانات، عقود الضمانات مثل الرهن والكفالة والضمان، مثل عقد الرهن وعقد الكفالة وعقد الضمان، هذا يسمى عقود الضمانات، وتسمى عقود التوثيقات، تسمى عقود التوثيقات. القسم الثالث عقود التبرعات، عقود التبرعات كالصدقة، الهبة، العطية، الوصية إلى آخره، هذه كلها تسمى عقود التبرعات. عقود المعاوضات وعقود التبرعات هذه العقود كلها يشترط فيها الرضا، يشترط فيها الرضا، فلا يصح البيع إلا برضا، ولا تصح الصدقة إلا برضا، ولا تصح الهبة إلا برضا الواهب إلى آخره. نعم، لأن الله عز وجل يقول لا يحل مال امرئ مسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلى آخره. نعم، لكن يشترط من هذه القاعدة هو لا بد من التراضي، لا بد من الرضا، لا يجوز أي عقد من عقود المعاوضات أو عقود التبرعات إلا برضا، إلا برضا، ولا يجوز الإكراه، لا يجوز الإكراه، إلا أن العلماء رحمهم الله تعالى يستثنون الإكراه إذا كان بحق، الإكراه إذا كان بحق فإن هذا لا يشترط فيه الرضا، لا يشترط فيه الرضا، يعني مثل مال المحجور عليه، يعني إنسان عليه ديون وحجر عليه من التصرف، فإنها تباع أمواله بغير رضا لتقضى ديونه، لتقضى ديونه. إنسان مثلا عليه كفارة، عليه كفارة إطعام 60 مسكين ورفض أن يطعم، وعنده مال يملك، ها يجبر على هذا، يجبر على هذا، أو عنده كفارة يمين عتق رقبة وعنده عبد ورفض يعتقه، يجبر على هذا. فإذا كان الإكراه بحق لا يشترط الرضا، لا يشترط الرضا، أما إذا لم يكن بحق فإنه لا يجوز، يشترط التراضي بجميع العقود، جميع العقود سواء عقود المعاوضات أو عقود التبرعات أو عقود التوثقة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.